حري بأن يختم له بسوء الخاتمة حتى يموت على الكفر، وحينئذ فلا يبقى في المساجد إشكال. إذا مات على الكفر هو مو بداخل الجنة، نعم، وإذا مات على الكفر هو أيضا يخلد في النار. وربما يؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فيكون هذا الاحتمال معنى خامسا، يعني احنا ذكرنا أربعة معاني، يكون هذا الاحتمال معنى خامسا، أنه يحتمل أن يكون هذا الوعيد على هذه المعصية المعينة سببا لسوء الخاتمة التي يحرم بها من دخول الجنة. ويبقى النفي على عمومه بقوله لا يدخلون الجنة ولا لا لا يدخلون، باعتبار أن هذا يكون سببا لسوء الخاتمة والعياذ بالله. على كل حال، هذا الحديث واضح أنه شاهد الترجمة من ناخذه من قوله ومصدق بالسحر، فإننا إن فسرنا السحر بعلم النجوم فالأمر ظاهر، وإن قلنا هو عام فإن علم النجوم داخل في نعم أرفع صوت قال من النصوص مثل قول رسول الله يذكر يعني من الله كان يقبل قال غرف الإيمان، لكن هؤلاء يستثنون لا ما يمكن، لأنه لا بد أن يقبل إيمان هؤلاء، لا بد أن يكون يقبل إيمان إلا على طريق المعتزلة والخوارج. إذا قلنا بأن تقول مراد الكفر مطلق، أليس نقول هذا في جميع المعاصي إلا حتى الصلاة؟ لا، الصلاة ما ورد فيها مثال، ورد فيها كفر. نعم، لكن قصد ما يدخل دخولا مطلقا، لا بد يسبق على أي اللي ثبت يثبت الصلاة فجميع المعاصي كل مثلا ما ورد فيها مثل هذه اللي ورد فيها مثل هذه وهو ما يخرج من الإيمان بهذا الفعل يقال فيها هذا القول. إذن لا يكون الحصر ثلاثة دائما الحصر يكون على حصر، حتى فيها ثلاثة جوال فلمين غير هذا وثلاثة جوال يكلمهم الله حتى في غير الوالد مثلا. نعم، لا نقول الشيء هذا لا لا المعاصي اللي ما رتب عليها دخول النار بذاتها ما نقطع بأنه يكون النار، لأنها تكون غالبا من الصغائر، والصغائر مكفرة من جهة الحسنات. لكن هي لا شيء يقول لصار لو ما يصلي لصار ما أشرك ما خلد في النار. لا يخل، لا، الكافر مخلد في النار لا شك فيه، وعدة في الكافرين الآية. وحديث جابر أيضا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة في مسلم، فجعل ترك الصلاة من الشرك، لأنه مو من الشرك أنك تسجد لصنم، ما هذا حتى تحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله من الشرك كما هو معروف. يعني لو يترك الصلاة يعني أنه بس تعارض هذا يكفر، هذا اللي احنا نقرره ونأكد عليه معروفة تقولك على الشرك. طيب هذا رجل ما أشك بالله لكن جحد ما أنزل الله، وش يصير؟ طيب قال الصلاة مين فريضة كفر وهو ما أشك. نعم، قاطع الرحم يعني ترك الصلاة لو قطعت لو كان أفضل منه هل فيه إثم على ما فيه إثم؟ لا أبدا ما فيه إثم تارك الصلاة، لأنه يجب أن يعدم. المهم مثل الكافر الأصلي، الكافر الأصلي تصل لقرابته، لكن تارك الصلاة يجب أن يعدم ما يبقى. يعني ودك يبنى عنه حتى الماء والطعام علشان يموت، ولا يقتل بالسيف أحسن، لكن وين عدى الله المستعان؟ وش فيه؟